أي الأسمال نفضت الزعفران فلم يبق له إلا أثر يسير، وإلا من نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الرجال لما طلي بزعفران أو ورس، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن لما كانت الأسمال نفضته يعني نفضت الزعفران فلم يبق له إلا أثر يسير، أثرا لا يذكر لأنها نفضت الزعفران، فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام، رأته عليه الصلاة والسلام لابسا لذلك. قال: وفي الحديث قصة طويلة. يأتي بعضه عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 127، والقصة رواها بعض أهل العلم، منهم الطبراني في معجمه الكبير، والحديث سياقه طويل جدا وفيه فوائد تذكر فيه قصة إسلامها وهجرتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة لطيفة عجيبة. ومن لطائف قصتها أنها رضي الله عنها تقول: وصلت المدينة وجاءت إلى المسجد وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر، والرجال لا تكاد تعرف من الظلمة، ظلمة الليل. فدخلت المسجد رضي الله عنها فصفت مع الرجال، تقول: فصففت مع الرجال. دخلت المسجد في الفجر والوقت ظلمة لا يكاد يعرف الرجال، قالت: فصففت مع الرجال امرأة حديثة عهد بجاهلية، حديثة عهد بجاهلية. فقال لي الرجل الذي يليني من الصف، قال لي الرجل الذي يليني من الصف: امرأة أنت أم رجل؟ قال لي: امرأة أنت أم رجل؟ وهي بجنبه الآن، بجنب الرجال صافة في المسجد. فقال لي: امرأة أنت أم رجل؟ فقالت: لا بل امرأة. فقال: إنك قد كدت تفتنينني، لأنها بجسمها الناعم امرأة إلى جنب الرجال صفا إلى صف. قال: إنك قد كدت تفتنينني، فصلي في النساء. هذا الأمر كله لا تعرفه ولا تدري به. قال: فصلي في النساء، وإذا صف من النساء قد حدث عند الحجرات لم أكن قد رأيته حين دخلت فكنت فيهن، أي ذهبت وصليت معهن. هنا نقف مع فائدة ونعمة الله علينا بهذا الإسلام بتحريم الاختلاط حتى في بيوت العبادة، حتى والناس صفوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للصلاة، حتى وإن كان الإنسان قائم يصلي، إن صلت بجنبه امرأة فتنة له، وهو قائم يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد، إن صلت بجنبه امرأة فهي فتنة له، هذا وهو يصلي. فكيف إذا كان بعيدا عن الصلاة وعن الدعاء وعن قراءة القرآن وعن ذكر الله في وسط السوق في المنتديات العامة والتجمعات؟ فالأمر فتنة عريضة جدا وشر عريض. ولهذا في المسجد قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أن المرأة كل ما كانت بعيدة عن الرجال حتى في مكان العبادة الذي هو مكان الطمأنينة والخشوع والخضوع والذكر والدعاء إلى آخره، كل ما كانت بعيدة عن الرجال كان خيرا لها. ولهذا ما جاء أيضا أن مولاة لعائشة رضي الله عنها قالت لها: طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر، طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر. قالت: لا أجرك الله، لا أجرك الله، لا أجرك الله، تزاحمين الرجال. فالشريعة صانت المرأة صيانة عظيمة جدا وحفظتها من أسباب الفاحشة والرذيلة وأن تكون فتنة للرجال، ومن ذلك منع الاختلاط، منع اختلاط النساء بالرجال في المساجد التي هي خير البقاع وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف أيضا الأمر في المنتديات العامة وأماكن الفتنة وأماكن حضور الشيطان؟ الشاهد من الحديث هو ذكر قيلة رضي الله عنها هنا لما رأته على النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اللباس الذي ذكرته. الإسناد إسناد المصنف وقع فيه خطأ يصحح من الجامع للمصنف ومن غيره من كتب الحديث المسندة التي روت الحديث، وهو قوله عن عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة. الصواب عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة. الصواب عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة. ولهذا قال في الجامع رحمه الله تعالى عن عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة حدثتاه عن قيلة، حدثتاه عن قيلة. فالصواب هنا أن يقال عن جدتيه دحيبة وعليبة بنت دحيبة وصفية بنتي عليبة عن قيلة رضي الله عنها. وفي الإسناد عبد الله بن حسان ذكر في ترجمة أنه مقبول، قال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصره للشمائل قال مقبول وما علمت أنه توبع. والمقبول إذا لم يوجد له متابع لا يحتج بحديثه، لكن الشيخ فيما بعد مال رحمه الله إلى تحسين الحديث، ولهذا قال في تخريجه للجامع للترمذي لما أورد هذا الحديث قال حديث حسن وأحال على مختصر الشمائل التحقيق الثاني، أحال على مختصر الشمائل التحقيق الثاني. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب، عليكم بالبياض من الثياب أي الزموها احرصوا عليها. ففي هذا ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على لبس البياض، على لبس البياض. والبياض من الثياب يمتاز عن غيره من الألوان سواء الخالصة أو المخططة بميزات عديدة، منها ما سيأتي في الحديث الذي بعده قال فإنه أطهر وأطيب. قال عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فحث عليه الصلاة والسلام الأحياء على لبسها ورغب في تكفين الموتى بها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها من خير ثيابنا. والترجمة في لباس النبي عليه الصلاة والسلام فيستفاد من إيراد هذا الحديث أن حث النبي عليه الصلاة والسلام على لبس البياض من الثياب أنه يلبس ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يحث عليه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض، أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض، في هذا الحث على لبس البياض كقوله في الحديث الذي قبله عليكم بالبياض من الثياب. قال فإنها أطهر وأطيب، أي أن الثياب البيض تجمع بين هاتين الصفتين أطهر وأطيب. أما من حيث الطهارة فإن الثوب الأبيض يمتاز عندما يغسل بطيبه ونقائه وظهور صفائه، وإذا وجد فيه شيء من الوسخ ظهر مباشرة، بخلاف الثياب الأخرى ربما يتسخ ولا يظهر، لكن الأبيض يظهر نقاؤه، وإذا خالطه شيء من الوسخ أو القدر أو نحو ذلك يظهر مباشرة، يظهر عليه مباشرة، فهو أطهر وأطيب. قال وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط شعر أسود. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، الغداة الصباح الباكر، وعليه مرط شعر أسود، والمرط كساء طويل واسع يتزر به، المرط بكسر الميم كساء طويل واسع يتزر به، والاتزار هو لف الجزء الأسفل من البدن، لف الجزء الأسفل من البدن، فكان عليه مرط شعر أسود، أي كان متزرا به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، رومية أي نسبة إلى الروم، والجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص، نوع من اللباس يلبس فوق القميص. قال جبة رومية ضيقة الكمين، ضيقت الكمين، والكمين موضع إدخال اليد من اللباس، فلبس عليه الصلاة والسلام جبة رومية ضيقة الكمين. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نلاحظ من الترجمة ومن خلال الأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تنوع لباس النبي عليه الصلاة والسلام، لبس الإزار والرداء ولبس الثوب ولبس الكساء ولبس القميص ولبس أنواع صلوات الله وسلامه عليه من أنواع الألبسة، وهذا مما يبين لنا أن الأمر في اللباس واسع، أن الأمر في اللباس واسع، والأصل في اللباس الحل، البس ما شئت. الأصل في اللباس الحل، البس ما شئت. لكن على المسلم عندما يلبس شيئا من اللباس أن يتجنب المحاذير الشرعية في اللباس، وإلا الأصل فيه الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل أنه حل. يلبس الإنسان ما شاء، البس ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. لكن بضابط ألا يكون في اللباس مخالفة شرعية، ألا يكون في اللباس مخالفة شرعية. فلا يكون الثوب بالنسبة للرجل مسبلا، لا يكون ثياب شهرة يمتاز بها، لا يكون من الحرير، لا يلبس المعصفر، وهكذا ما جاء في السنة من النهي عنه والمنع منه. لا يتشبه بالكفار في ألبستهم وأرديتهم، كل هذا يحذر من اجتنابه، وما عدا ذلك يلبس ما شاء من الثياب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، رأيتني وإني لآخر في لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعيش هو الطعام والغذاء والقوت الذي يتغذى به الإنسان. فكيف كان عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا كان غذاؤه وطعامه؟ عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك، وذكر فيها حديثين، وسيعيد رحمه الله الترجمة في موضع متأخر من الكتاب، ويذكر فيها أحاديث كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عيشه وطعامه وغذاؤه صلى الله عليه وسلم كان قوتا، كما دعا صلى الله عليه وسلم لنفسه وآله بذلك، كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وما يسد الرمق. فهذا كان عيشه عليه الصلاة والسلام، وهو عيش وسط على حد قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكان عليه الصلاة والسلام عيشه قوتا وكفافا من غير إسراف، وكان يتقلل من الدنيا ويكتفي منها بالبلغة بما يكفيه، ويسد رمقه وحاجته صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما ثوبان ممشقان، يعني فيها ألوان أو خطوط، ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما، فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني تذكر حاله يوم من الأيام في شدة جوعه ولا يجد طعاما يغذي بدنه ويسد حاجته، حتى إنه يتلوى رضي الله عنه وأرضاه في المسجد، في هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يتلوى من الجوع رضي الله عنه وأرضاه، فيذكر حاله تلك ثم حاله هذه وعليه الكتان ويتمخط به، فيقول بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، أي في الروضة ما بين المنبر والحجرة، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيقول كنت لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجاي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون، يعني يظن أنه يتلوى به مس أو به شيء من الجنون من شدة تلويه رضي الله عنه من الجوع الشديد الذي كان أصابه، وما بي جنون وما هو إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه، يقول وما بي جنون وما هو إلا الجوع، يعني من شدة الجوع الذي أجده. فهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى ليبين الحالة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أيضا في الترجمة القادمة مزيد بيان لهذا الأمر وإيضاح له، والحالة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وسيأتي أنه كان الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، لا يجد شيئا يأكله، وفي بعض المرات يأكلون ورق الأشجار، وأمورا أخرى ستأتي ويذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الآتية لاحقا. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مالك بن دينار مرسلا قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. رواه الترمذي هنا عن مالك بن دينار مرسلا، وسيأتي موصولا برقم 376 في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف، إلا على ضفف أي إلا في هذه الحال. في معنى الضفف قال مالك بن دينار سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس، أن يتناول مع الناس، يعني إلا أن يأكل مع الناس. وفي الموضع الآخر عندما رواه المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في عيش رسول الله نقل عن شيخ عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال بعضهم هو كثرة الأيدي، قال بعضهم هو كثرة الأيدي، فمعنى قوله إلا على ضفف إلا إذا كثرت الأيدي على الطعام. وكثرة الأيدي على الطعام من بركة الطعام. والإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة في هذا الباب لعلي أذكرها، يقول أن الطعام يبارك فيه إذا اجتمع فيه أربعة أمور: إذا سمي في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي. وذكر أمرا رابعا، بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذه الترجمة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيعيد هذه الترجمة لاحقا ويتوسع في ذكر الأحاديث المتعلقة بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا السائل يسأل عن اللباس الأحمر الخالص، هل النهي كذلك يشمل النساء؟ لا، الحكم الذي هنا يتعلق بلباس الرجال، الحكم يتعلق بلباس الرجال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر الخالص، وأما المرأة الأصل في لباسها أن تتزين، ورخص لها في اللباس ما لا يرخص للرجال فيه، فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب والألوان وتتزين بما شاءت من ذلك، الأمر في ذلك واسع بالضابط الذي مر معنا الإشارة إليه. نعم. وآخر يسأل عن الحكمة، حكمة النهي عن اللبس الأحمر. الله تعالى أعلم، لكنه نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحمر، ومر معنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نهى عن لبس الأحمر أشد النهي، والحكمة في ذلك الله تعالى أعلم بها. نعم. يقول: كيف نجمع بين لبسه صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية وبين نهيه عن التشبه بالكفار؟ ليس هذا من قبيل التشبه، لأن التشبه بالكفار هو أن يلبس اللباس المختص بهم، الألبسة التي تختص بالكفار ويتميزون بها، وإلا الجبة يلبسها الكفار ويلبسها غيرهم، وهي من الألبسة التي يعني تلبس عند الكفار وأيضا يلبسها غيرهم، لكن الألبسة التي هي من خصائص الكفار ومن أزياء الكفار الخاصة هي التي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا ينهى عن لبس الألبسة التي تستورد من الكفار أو تصنع بأيديهم وفي مصانعهم، لا ينهى عن ذلك ولا حرج في ذلك، لكن الذي ينهى عنه إذا كان اللبس من خصائصهم أو كان اللبس الذي يوردونه فيه مخالفات شرعية وأمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولهذا ينبغي على التجار، تجار الألبسة، أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن يحرصوا على أن لا يوردوا من الألبسة إلا ما كان غير مشتمل على مخالفات شرعية. ما إذا كان مشتملا على مخالفات شرعية سواء في حق الرجال أو في حق النساء فلا يحل لهم إيراده ولا يحل لهم بيعه. نعم. كذلك جاءت أسئلة بالنسبة للعمرة، يسأل كثير: هل يمكن أن يحرم ويحرم من الفندق هنا؟ تكرر السؤال. بالنسبة لمن كان من أهل المدينة أو من وفد إلى المدينة وينوي العمرة، فلا يحرم إلا من الميقات وهو ذو الحليفة المشهور في هذا الوقت في هذا الزمان بأبيار علي، لا يحرم إلا من هناك. والمراد بلا يحرم أي لا يعقد النية، أما الاغتسال ولبس الإحرام فالأمر في ذلك واسع، سواء اغتسل في الفندق ولبس الإحرام في الفندق أو لبسه في الميقات الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا تعقد إلا في الميقات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.